هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تحدثنا لكم في الحلقة السابقة عن المقوم الرابع من مقومات الفكر الإسلامي، ألا وهو التعرف على أسباب الانحراف الفكري. التعرف على أسباب الانحراف الفكري، وذكرنا لكم أن من أهم آثار الانحراف الفكري أنه يوصل إلى التخبط، وذكرنا لكم أن من أهم أسباب الانحراف الفكري 4 أسباب، هي اتباع الهوى والكبر والجهل والتقليد. وقد قمنا بشرح اتباع الهوى وبينا في ذلك معنى الهوى ولماذا سمي بذلك، ومن ثم تحدثنا عن الحكم فيما تهواه النفس وتريده. فذكرنا في ذلك أن هذا الأمر أمر طبيعي ولا إشكال فيه، لكن المشكلة فيما في الذي يتبع هواه، في الذي يتبع هواه الذي يعمل على ذلك. ثم تحدثنا عن سمات وصفات المتبع لهواه، فذكرنا أن من أهم سمات ومن أهم صفاته الكذب والافتراء على الدين وعلى الناس. ثم تحدثنا أيضا عن أن من أهم سمات ومن أهم صفاته كتمان الحق وإخفاؤه. وأيضا الأمر الثالث تكلمنا فيه أن من سمات أولئك الذين يتبعون أهواءهم تلبيس الحق بالباطل، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. في هذه الحلقة، الحلقة 19 من حلقات مقومات الفكر الإسلامي للمستوى الثاني للمنتسبين في التعليم عن بعد في قسم الدعوة والاحتساب، في هذه الحلقة قلنا الحلقة 19 سنتحدث بإذن الله عن الكبر وعن الجهل وعن التقليد. فتحملوني على السرعة، أعانكم الله ووفقكم الله. من أهم أسباب الانحراف الفكري تحدثنا عن اتباع الهوى، انتهينا. الآن سنتحدث عن الكبر. عن الكبر، جاء تعريف الكبر في الحديث الشريف بأنه بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس يعني احتقار الناس. وبما أن الكبر فيه رد للحق وترفع عنه، الكبر فيه إيش؟ رد للحق وترفع عنه، وفيه احتقار للناس وترفع عنهم، كان من أهم الأسباب المؤدية إلى الانحراف الفكري. كان من أهم الأسباب المؤدية إلى الانحراف الفكري. يقول سبحانه وتعالى مبينا إجابة قوم نوح وكبرياءهم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. المفكر حينما يعلوه الكبر، حينما يعلوه الكبر تجده معجبا برأيه. إذن أيضا من سمات المفكر المتكبر أنه يعجب برأيه ويغتر بنفسه. إذن معجبا برأيه، مغترا بنفسه، متعصبا لطرحه. إذن هنا سمات وصفات المفكر المتكبر بأنه تجده يعجب برأيه، تجده يغتر بنفسه، تجده يتعصب لطرحه. كلامه إيش؟ هو الصحيح. كلامه لا يتحمل أو لا يحتمل إيش الخطأ. أيضا تجده معاندا في قبول الحق، من سماته أنه معاندا في قبول الحق، منتصرا للباطل، منتصرا للباطل ومحاميا عنه. هذا من هو إيش يا أيها الإخوة؟ هذا المنحرف، المفكر المنحرف، ها، الذي اتصف بصفة الكبر. إذن من سمات هؤلاء أنه تجده سبحانه وتعالى يعجب برأيه، يغتر بنفسه، يتعصب لطرحه، تجده يعاند في قبول الحق نسأل السلام والعافية، وتجده دائما ينتصر للباطل، وتجده أحيانا يحامي عن الباطل. الله سبحانه وتعالى بين عقوبة المتكبرين في الدنيا حيث قال سأصرف آياتي، سأصرف عن آياتي، الله سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سبحان الله، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سبحان الله، آية عظيمة. الله يبين عقوبة هؤلاء وين؟ في الدنيا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول السعدي رحمه الله أي يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به. يقول السعدي أي يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا، أو حرمه الله خيرا كثيرا وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح. نسأل الله السلام والعافية. نعيد هذا الكلام العظيم في شأنه، أي يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا. من عقوبات الله في هذه الدنيا لهذا الرجل أن الله يحرمه إيش الخير الكثير. يقول فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح. سبحان الله، ربما هذا الرجل يرى الحق باطل والباطل حق، عقوبة من الله عليه. إذن نقول أن من أهم أسباب الانحراف الكبر، من أهم صفات، من أهم أسباب الانحراف إيش؟ الكبر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، ها؟ طيب، أيضا من أهم أسباب الانحراف الفكري، من أهم أسباب، من أهم أسباب الانحراف الفكري الجهل، الجهل. يقول الراغب الأصفهاني الجهل على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب. الأول، ها، هو خلو النفس من العلم. واحد ما عنده علم نقول هذا إيش؟ جاهل. تأتي إنسان، ها، وتسأل عن حكم ما هو ما يدرك، ما يعلم، أنا نقول أن هذا إيش؟ هذا جهل. طيب، إذا خلو النفس من العلم هذا جهل. يقول هنا الجهل على ثلاثة أضرب، الأول خلو النفس من العلم، الثاني وهو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، نقول أن هذا إيش؟ جاهل. أيضا يعتقد شيء ولكن يتبين أن الأمر أو أن الواقع بخلاف ما ذكره، ها، خلاف ما ذكره، نقول اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، نقول أيضا هذا رجل جاهل أو متصف بالجهل. الثالث قال فعل شيء بخلاف ما حقه أن يفعل، فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا. إذن نقول الأول الجهل، يقول رغم أصلا الجهل ثلاثة تضرب، الأول خلو نفس من العلم وهذا واضح، الثاني وهو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، الثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. فعل الشيء بخلاف، هناك اعتقاد هنا إيش؟ فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا. إذن الجهل يأتي على ثلاثة أضرب، أو إن شئت فقل ثلاث تقسيمات، يعني قسم الجهل ثلاثة أقسام، إما أن يكون خلو النفس من العلم، أو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، أو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا. انتهى كلام الراغب الأصفهاني. نقول إن الجهل بالدين وبحقيقة الإسلام، الجهل بالدين وبحقيقة الإسلام ومقاصده وأوامره ونواهيه، يعد من أهم أسباب الانحراف الفكري لدى كثير من الناس. اسمع، الجهل بالدين وبحقيقة الإسلام، الجهل بمقاصد الإسلام، الجهل بأوامر الإسلام، بنواهي الإسلام، يعد من أهم الأسباب الانحراف الفكري لدى كثير من الناس. يقول سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فوصفهم بإيش؟ بالجهل. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وقال تعالى مخبرا عن نبيه نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ما عندكم علم، ما عندكم المعرفة الحقيقية بهذه الدعوة. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ها ولكني أراكم قوما تجهلون، لأنهم لم يعرفوا حقيقة هذه الدعوة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ليه؟ لأنهم ما يعرفون إلى الآن، ما ترسخ في ذهنهم حقيقة العقيدة الصحيحة. وقال تعالى مخبرا عن نبيه صالح وهو يخاطب قومه، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. يخاطب قومه نبي الله صالح، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. إذن وصفهم بأنهم جهال، لأنهم لم يدركوا حقيقة هذه الدعوة، دعوة صالح عليه السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح، فصلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح، ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان، لا يخرجهم عن الإيمان وعن العمل الصالح إلا شيئان، هذول بني آدم، أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون الضلالة، الجهل المضاد للعلم فيكونون إيش؟ ضلالة. الثاني اتباع الهوى والشهوة اللذين في النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم، فيكونون إيش؟ غواة مغضوبا عليهم. الأول ها نتيجة أنهم لم يؤمنوا ولم يعملوا أعمال الصالح، نتيجة جهلهم، عدم علمهم، عدم علمهم. ولذلك هنا قال في في في في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم إيش؟ ولا الضالين. فقال فيكونون هنا إيش؟ ضلالا. طيب، والثاني اتباع الهوى والشهوة اللذين في النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم. إذن الإنسان الذي لا يؤمن ولا يعمل صالح لا يخلو، إما أن يكون لأنه جاهل، وإما أن يكون هو متبع إيش؟ لهوى. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أنت قول شيخ الإسلام. قد يكون سبب الجهل، نريد أن ننبه لقضية ها، قد يكون سبب الجهل سوء الفهم، قد يكون سبب الجهل إيش؟ سوء الفهم. ولذلك يا دعاة أحيانا اعذروا الآخرين ها نتيجة سوء إيش؟ فهمهم. هذا يؤكد علينا بأن لابد أن نبذل قصارى جهدنا لتعليمهم ونعطيهم الفهم الصحيح، نعطيهم الفهم السليم. قد يكون سبب الجهل سوء الفهم. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما أن أضيف إليه سوء القصد. أضيف إليه سوء القصد، انتهى كلامه. إذن يقول ابن أبي العز بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، سببها سوء إيش؟ الفهم. طبعا احتمال سوء الفهم هذا عن قصد أو عن غير قصد، ماذا قال ابن أبي العز الحنفي؟ ها، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما أن أضيف إليه سوء القصد. نسأل الله السلامة والعافية. في ذلك يقول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذن أحيانا سوء الفهم ربما يؤدي بالإنسان إلى الجهل. إذن الآن نحن في أسباب الانحراف الفكري. إذن السبب الأول ذكرناه في الحلقة السابقة، اتباع الهوى. الآن تحدثنا عن سببين من أسباب الانحراف الفكري. الأول ما ذكرنا في هذه الحلقة الكبر، ثم تحدثنا عن الجهل. الآن سنتحدث عن السبب الرابع من أسباب الانحراف الفكري، ألا وهو التقليد. وهو التقليد، يقول الجرجاني في تعريف التقليد، يقول: التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره، عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل. عبارة عن إيش؟ عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل. كأن هذا المتبع جعل قول الغير كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. ذلك اسم تقليد، كأنها قلادة في عنقه، وعبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. هذا وش يسميه؟ مقلد. المقلد إذن الذي يتبع إيش؟ غيره بلا حجة ولا دليل. مقلد، يقلد الشيخ فلان أو يقلد العالم فلاني، نقول أن هذا إيش؟ مقلد. إذن التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل. ما نظر للدليل، وقال الشيخ فلان أن هذا لا يجوز فقال أنا مثله، إذن أنا أتبع ماذا قال في هذا الأمر، أو ماذا حكم في هذا الأمر، أنا متبع الشيخ فلان أو الشيخ علان. والتقليد كان يقول الجرجان كان هذا المتبع جعل قول غير أو فعله قلادة في عنقه، وعبارة عن قبول أيضا، يقول عبارة هو التقليد عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. بلا حجة ولا دليل، انتهى كلام الجرجاني. حقيقة تعريف جميل. التقليد في الباطل، التقليد في الباطل، نأتي الآن، التقليد في الباطل يعد من أهم أسباب الانحراف الفكري لدى بعض المفكرين. التقليد في الباطل يعد من أهم أسباب الانحراف الفكري لدى بعض المفكرين، وقد جاءت الآيات الكريمة في ذم الذين يعرضون عن اتباع الحق والانقياد له بحجة التقليد. إذن الآيات النصوص جاءت في ذم الذين يعرضون عن اتباع الحق، عن اتباع الحق والانقياد له بحجة إيش؟ التقليد. إن وجدناها، يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن هنا احتجوا بماذا؟ احتجوا بالتقليد، أن هذا الأمر كان يفعل أو عند آبائهم، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يقول الشوكاني رحمه الله صاحب كتاب فتح القدير، يقول: وفي هذه الآية من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره. يقول: في هذه الآية من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم فاسد ما لا يقادر قدره. ويقول السعدي رحمه الله: وهذه شبهة لرد الحق واهية. هذه ردة، هذه شبهة لرد الحق إيش؟ واهية. قضية التقليد، ها؟ إن وجدنا أباءنا. إذن يقول السعدي: وهذه شبهة لرد الحق واهية، ضعيفة. فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم. فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. كلام جميل. يقول: فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. أهم شيء أنك تتبع إيش؟ الحق، سواء فعله آبائك وأجدادك ولا ما فعله، أهم شيء اتباع الحق. ها؟ ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. يقول سبحانه وتعالى أيضا في ذم التقليد وأهله: وإذا قيل لهم اتبع، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا كافينا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه، إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قالوا يكفينا ما وجدنا عليه من ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. وهذه حجة واهية. ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من، انتهى كلام ابن كثير. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة على ملة، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتك أو قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هدفهم وغايتهم هو إيش؟ التقليد، التقليد. يقول قرطبي رحمه الله: في هذا دليل على إبطال التقليد، في هذا دليل على إبطال إيش؟ التقليد، لذنبه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القرطبي. أعيد كلام القرطبي، يقول: وفي هذا دليل على إبطال التقليد، لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول السعدي رحمه الله: وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين، الاحتجاج بأنه وجدنا آبائنا على أمة، وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى. كلام جميل للإمام السعدي عليه رحمة الله. يقول: هذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل. ولهذا كان كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. لهذا كان كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة، إنه يحتج بالتقليد، تقليد الآباء: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي أفتتبعوني لأجل الهدى، أي أفتتبعوني لأجل الهدى. هذا ما زال الكلام لمن؟ السعدي. أي أفتتبعوني لأجل الهدى أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. يعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. إذن نؤكد على المفكر ألا يكون مقلدا غيره في الباطل، على المفكر ألا يكون مقلدا غيره في الباطل، على المفكر ألا يكون مقلدا غيره في الباطل، بل عليه اتباع الحق والالتزام به، بل عليه اتباع الحق والالتزام به. إذن أيها الأخوة، ذكرنا لكم الآن أحد مقومات الفكر الإسلامي، ألا وهو التعرف على أسباب الانحراف الفكري. أسباب الانحراف الفكري من أهمها أربعة أسباب: اتباع الهوى، الجهل، اتباع الهوى، الجهل، التقليد، الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. اتباع الهوى، الكبر، الجهل، التقليد، أربعة أمور هي من أهم أسباب الانحراف. ختاما أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأسأل الله أن يفقهنا وأن يفهمنا الدين على حقيقته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.